بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرت معكم كتاب التحفة، توفرت نسخ أبو الشيخ وندر، توفر نسخ من التحفة والمكتبة ما فيها شيء؟ لأن كان بعض الأخوان يقولون الصعود للمكتبة والاستفادة منها، خاصة أننا نحتاج إليها في توفير كتابين مهمين، كتاب تهذيب الكمال وتقريب التهذيب، يعني إذا أمكن توفيرها من الأسبوع القادم أي يكون بالمكتبة وتتوفر هذه الكتب إذا أمكن، تهذيب الكمال وتقريب التهذيب. وإذا كان هناك نسخ من التحفة، كم بإمكانكم توفير نسخة من تهذيب الكمال؟ يعني لو كنت تكون نسخة مثلا بين 2 و3 زين، يصير نشتغل عليها. طيب، أنا رأيت أن ندمج التخريج مع الدراسة، بحيث أن نأخذ في كل درس طريقة من طرق التخريج ونتدرب على هذه الطريقة في نصف ساعة، الطريقة مع طريقة واحدة فقط مع التدريب عليها، ثم في الدرس القادم نأخذ طريقة أخرى حتى نتم طرق تخريج الحديث، لأن حين دراسة الحديث نحتاج في مرحلة من مراحله إلى التدرب على تخريج الحديث، معرفة تخريج الحديث. وهذه يعني لو ضربت على البرامج الحاسوبية هذه، يمكن بعض الحديث لا تهتدي إلى وجودها في التحفة مع وجودها، فأحيانا تكون هناك حاجة إلى استخدام الطرق التقليدية السابقة، وحينها ما زال التدرب على معرفتها مما يحتاجه الباحث، بجانب هذه أيضا البرامج الحاسوبية التي لا شك أنها يعني أسرعت في عملية البحث وكانت أكثر استجلابا لمصادر الحديث وأسرع في الوقت وأتقن أيضا بحسب إتقان البرنامج. لكن ما زالت بعض وليس كل بعض كتب الطرق التقليدية السابقة بحاجة إليها الباحث في قضية التخريج، وكذلك في الاستفادة من هذه الكتب في غير التخريج. فالوصول إليها ليس هو نهاية المطاف، بل في هذه الكتب ما يستفيد الباحث في قضية التخريج وفي قضية الدراسة، في قضية العلل، في قضية السماع، من أشياء أخرى يعني اهتمت بها هذه الكتب. ويأتي على رأس قائمتها بالحقيقة كتاب المزي رحمه الله، تحفة الأشراف. إذن سنبتدي كل درس بمعرفة طريقة واحدة من طرق التخريج، ثم بعد ذلك نشرع في دراسة الإسناد، بداية من الإسناد المفرد ثم الانتقال إلى جمع طرق الحديث. في طرق التخريج دائما عندنا طريقة وعندنا أنواع الكتب التي تخدم هذه الطريقة، وعندنا أفراد الأنواع. دائما في كل طريقة سنتطرق إليها سنعرف اسم الطريقة، أنواع الكتب التي تخدم في الطريقة، أفراد الأنواع. أفراد الأنواع هي الأمثلة، هي أمثلة الكتب. هي أمثلة كل نوع، فكل نوع من أنواع الكتب له أمثلة، أفراد تعتبر في النوع. وهناك الطريقة العامة التي يسلكها من يريد تخريج الحديث. طبعا التخريج، تخريج الحديث، ما معنى تخريج الحديث حتى نفهم ما الحد الذي يقف عليه المخرج والمطالب به، فلا يدخل في مرحلة أخرى غير مطلوبة من المخرج. التخريج هو عزو الحديث إلى الكتب المسندة، عزو الحديث إلى الكتب المسندة، هذا هو معنى التخريج، عزو الحديث إلى الكتب المسندة، عزو الحديث إلى الكتب المسندة، هذا معنى التخريج. فالتخريج هو العمل الذي يقوم به الباحث، العمل الذي يقوم به الباحث، فيسمى العمل الذي يقوم به الباحث من الوقوف على الحديث والرجوع إلى مصدره والتعرف على مصدره، هذا يسمى تخريج. أما عملية التخريج أو علم التخريج فهذا غير التخريج، علم التخريج غير التخريج. علم التخريج هي المعارف والضوابط والقواعد التي يسير عليها المخرج ليتمم عملية التخريج، هذا علم له قواعده، له ضوابطه، له معاييره التي يهتدي الباحث من خلال التعرف عليها إلى الوصول إلى الحديث في مظانه، إلى الوصول الحديث في مظانه، هذا علم التخريج. أما التخريج هو العمل الذي تقوم به أنت من الرجوع إلى مصادر الحديث المسندة، مصادر الحديث المسندة. منهم من يعبر بالأصلية فيقول مصادر الحديث الأصلية، ويعني بالأصلية الكتب إيش؟ المسندة، لأن غرض الباحث من عملية التخريج، التخريج في نفسه وسيلة وليس غاية، ولا تكمل فائدة التخريج إلا بمواصلة المراحل التي توصل إلى الفائدة من التخريج، وهي معرفة صحة الحديث، معرفة صحة الحديث. فالتخريج هو وسيلة ومحطة من المحطات التي يمر بها الباحث وصولا إلى الغرض النهائي والأخير، وهو الهدف من كل هذه العملية، وهي معرفة صحة الحديث من ضعفه. لكنك لا تستطيع أن تصل إلى هذه المرحلة إلا بالمرور بعملية التخريج، وحينها نحن لا يمكن أن نعرف أن هذا الحديث أو نحكم على حديث بالصحة أو بالضعف إلا من خلال الوقوف على ماذا؟ على إسناده مع متنه، إلا من خلال الوقوف على إسناده. ولذلك اشترط في أو ذكر في تعريف التخريج أنه عزو الحديث إلى إيش؟ الكتب المسندة، للمصنفات المسندة الأصلية، المصنفات المسندة. وبالتالي فعزو الحديث إلى غير مصدر مسند هذا لا تستفيد منه شيئا، هذا لا تستفيد منه شيئا. فإذا قلت مثلا هذا الحديث في رياض الصالحين، هذا الحديث في بلوغ المرام، الفائدة المترتبة والمرجوة من التخريج هذه لا تتحقق، لأن كتاب بلوغ المرام أو كتاب رياض الصالحين كتاب غير مسند. ولذلك العزو إليه لا يسمى تخريجا وإنما يسمى إحالة، مثلا يقال عنه إحالة أو غيرها من الألفاظ، ما يسمى تخريج، لا يطلق عليه. فإذا قلت هذا الحديث موجود في رياض الصالحين، هذا الحديث في بلوغ المرام، هذا ما يسمى تخريج، ما يسمى تخريج. فالتخريج مختصر على الحديث الذي تعزوه إلى كتاب أصلي مسند، لأن الغرض هو هذا الإسناد، هذا غرضنا. فهذا إذا لم تقف عليه في كتاب تعزو الحديث إليه هذا لا يسمى تخريج ولا يتحقق معنى التخريج. إذن التخريج هو عزو الحديث إلى كتاب مسند، بغض النظر عن قيمة هذا الكتاب، بغض النظر عن قيمة هذا الكتاب، لأن منهم من يعني بقول الأصلية الكتب المسندة المتقدمة التي عليها يعني مدار الحديث كالكتب الستة والبيهقي وأحمد وغيرها. أما أن تعزو إلى كتاب متأخر في يروي بالإسناد في القرن الثامن أو التاسع أو العاشر، ولكن كتب مسندة، لكن ما قيمة العزو إلى هذه الكتب والحديث موجود في المصادر المتقدمة؟ قيمته قليلة جدا، ما له يعني. ولذلك بعضهم يقول المصادر الأصلية أي المسندة المرتفعة في إسنادها، وليس كل كتاب. وهذا بالفعل يعني أحيانا ما الحاجة أن تعزو هذا الحديث إلى كتاب مؤلف في القرن التاسع أو العاشر والحديث موجود في صحيح الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، ما الحاجة إلى العزو إليه؟ وإذا كان الحديث موجود في هذه الكتب وعزوت إلى مثل هذا الكتاب فهذا مما يعاب به الشخص، أن يترك هذه الكتب التي عليها مدار الحديث كالكتب الستة وغيرها ثم يعزو إلى كتاب متأخر. أما إذا لم تقف عليه في الكتب المتقدمة ووجدته في هذا الكتاب فحينها توثق إسناده من هذا الكتاب ولو كان متأخرا. هذا هو التخريج. طبعا الفائدة كما ذكرت لكم من عملية التخريج هي ليس غاية التخريج، وإنما التخريج هو من أجل الوقوف على الإسناد ثم النظر في هذا الإسناد ثم إعطاء الحديث حكم من خلال إسناده والأسانيد الأخرى في موضوع الحديث. طيب التخريج هذا له طرق، له طرق حتى نقف على الحديث، لأنك إذا أردت أن تبحث عن حديث معك هكذا بحث عشوائي فمعك حديث تقول أريد أن أبحث عنه في صحيح الإمام البخاري، قد يكلفك هذا وقتا طويلا جدا حتى تقف على هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، أو قلت سأبحث عنه في مسند الإمام أحمد وأنت لا تعرف كيف تتعامل مع مسند الإمام أحمد وليس بيدك طريقة في التعامل مع مسند الإمام أحمد حتى تصل إلى حديثك فيه، فهذا لا شك أنه سيكلفك وقتا كبير جدا ويعني يقطع منك جهدا لا يستهان به. لكن هذه الطرق فائدتها أنها تيسر لك، تيسر لك الوقوف على الحديث في مظانه في أقصر وقت يمكن الوقوف عليه. ولا شك أن الباحث كلما تمرس وتمرن في طرق التخريج وأحسن التعامل مع الكتب التي هي ميدان هذه الطرق كلما أسرع في عملية التخريج، كلما أسرع في عملية التخريج. وهذا يعني المراحل تقتطع وتحرق من خلال كثرة الممارسة حتى أن الشخص يستطيع أن يصل إلى حديثه في أقرب، وأيضا يكون عنده مهارة في اختيار الكتاب واختيار الطريقة، فليس كل كتاب تصلح له كل طريقة، وليس كل طريقة تصلح مع كل كتاب، هناك بعض الكتب لها طريقة خاصة وبعض الطرق لا يمكن أن تعمل في غير مجالها، لا يمكن أن تعمل في غير مجالها. ولذلك يهمنا أنواع الكتب التي تخدم في الطريقة وأفراد هذه الكتب، ولذلك يحتاج الطالب أن يكون عنده إلمام بقدر لا بأس به من الكتب المؤلفة في الأحاديث المسندة حتى يكون عنده يعني شيء من المعرفة بهذه الكتب فيرجع إليها حينما يحتاج إلى التخريج. في تعريف التخريج، في تعريف التخريج لم يذكر الحكم على الحديث، لم يذكر الحكم على الحديث، فهل الحكم على الحديث من عمل المخرج؟ هو إن جاء به فلا شك أنه من أرفع ما يكون، إن وصل المخرج إلى أن يعزو الحديث إلى مصدره ثم بعد ذلك ينظر في إسناده ثم يصدر الحكم بناء على هذا النظر في الإسناد فهذا أعلى ما يمكن أن يأتي به. لكن إذا لم يأتي به فعملية التخريج قائمة، عملية التخريج قائمة ويكون قد خرج هذا الحديث. طيب، لكن يضاف في التعريف شيء مهم من عمل المخرج، وهو بيان فروق الإسناد والمتن، هذا مهم، بيان فروق الإسناد والمتن. فحينما يخرج من عدة مصادر، طبعا هو حينما يبدأ في التخريج يكون عنده إسناد واحد يخرج عليه. طبعا أنت حينما تريد أن تخرج أنت تقف على الحديث في أول موضع يصادفك، أو تكون أنت ملزم بتخريج كتاب، أو يطلب منك بحث فتعطى حديث لتقوم بتخريجه، فيكون عندك إسناد واحد، يكون عندك إسناد واحد دائما، التخريج يكون على إسناد واحد، التخريج يكون على إسناد واحد، فيكون عندك إسناد تخرج عليه، يكون عندك إسناد تخرج عليه. فإذا كان عندك إسناد فالتخريج يكون على هذا الإسناد، التخريج يكون على هذا الإسناد، فتنظر إلى هذا الإسناد، هذا الحديث عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب بهذا اللفظ، فتذهب فتبحث عن طرق، تبحث عن طرق هذا الحديث في جميع مصادره، أو النطاق الذي حددته لك أنت كان يكون تخريجك مرتبط مثلا بالكتب الستة فترجع إلى الكتب الستة، أو البخاري ومسلم فترجع فتبحث عن هذا الحديث في البخاري ومسلم بحسب شرطك وحدود بحثك. فإذا كان بحثك واسعا وشاملا لكل مصادر السنة فترجع فتخرج من جميع مصادر السنة، وإن كان مختصرا عن الكتب الستة فيكون التخريج منها. هنا تحتاج إلى التعرف على الطرق التي تخرج بها هذا الحديث. وهنا يأتينا الطريقة. بداية أنت أمامك دائما في كل حديث إسناد ينتهي إلى الصحابي، ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الصحابي، وبعده إيش؟ متن. متن، وبعده متن. واستثمارا لهذين الجزئين نتج عندنا في الطرق ما يخرج على الإسناد، وفي الطرق ما يخرج على المتن. فهناك طرق التخريج بها مرتبط بالإسناد، وهناك طرق التخريج بها مرتبط بالمتن، وحينها تكثر طرق التخريج. والذي يدعو إلى مثل هذا الأمر أحيانا يضيق بك الأمر فتقف على حديث من دون إسناد، تقف على حديث من دون إسناد، فحينها مباشرة ستلجأ إلى الطرق التي تخرج عن طريق المتن. ما لك خيار. وأحيانا تقف على إسناد حديث، تقف على إسناد حديث ويذكر طرفه الذي لا يفصح عن جميع لفظه، ويكون هذا اللفظ مشابه لألفاظ أخرى، فحين تضطر إلى أن تخرج على الإسناد. أما إذا كان معك الإسناد والمتن فأنت بالخيار، إما أن تخرج عن طريق السند أو تخرج عن طريق المتن. لكن ينبغي أن تعلم أنك كلما أثرت، لا تظن أن الطريقة الواحدة من طرق التخريج ستوقفك على جميع المصادر. ولذلك أنت تحتاج أن تتعرف، لأنه قد يقول باحث إذا كان طرق التخريج متعددة ومنها ما هو على الإسناد ومنها على ما هو من المتن، فيكفيني أن أتعلم طريقة على الإسناد وطريقة واحدة على المتن، فإذا جاءني الإسناد خرجت على الإسناد، وإذا جاءني المتن خرجت من دون إسناد خرجت على المتن، فلست بحاجة إلى أن أتعلم جميع الطرق التي تخرج على الإسناد ولا جميع الطرق التي تخرج على المتن. وهذا الكلام يبدو مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، لكنه غير صحيح. لماذا؟ لأنك أحيانا تستخدم طريقة فلا تهتدي ولا ترجع منها بشيء، تكون سلبية تماما لأمر يعرض مما سيأتينا إن شاء الله، فتجد ضرورة في استخدام طريقة غيرها، إبدالها بطريقة أخرى. فإذا لم يكن في يد كل هذه الطريقة عجزت أمام تخريج هذا الحديث. الأمر الثاني أنك كلما نوعت واستخدمت طريقتين قد تتحصل على مصادر لا تتحصل عليها من خلال التخريج بطريقة واحدة. فإذا استخدمت الطريقة الأولى قد تكون الطريقة الأولى تعطيني من المصادر نسبة 70% فقط، هذا هو حدها. فلو أضفت لها الطريقة الثانية ممكن أن أرفع النسبة إلى كم؟ إلى 80، إلى 90. لو استخدمت طريقة ثالثة ممكن ترفع إلى 100%. أحيانا تحتاج الطريقة الثانية وإن كانت الطريقة الأولى مغنية، لكن بحكم مثلا استعجالك أو لخلل عندك في طريقة البحث الأولى لا تقف على مصادر، بينما الطريقة الثانية قد تغطيها. فأنت في الحقيقة محتاج إلى أكثر، إلى التعلم على أكثر من طريقة، لأنك قد تواجه حديثا لا تنفع معه الطريقة التي تعلمتها، أو لا تكون الطريقة التي تعلمتها كافية في حصر ما تريد أن تقف عليه من مصادر تخريج الحديث، فتحتاج أن تنتقل إلى الطريقة الثانية، وأحيانا تحتاج أن تنتقل من الإسناد إلى المتن فتخرج على الطريقتين، على النوعين، الإسناد والمتن. فحينها نحتاج إلى أكثر من طريقة من أجل أن يكون العمل فيه نوع كبير من الإتقان. طيب، نحن سنبدأ بالطرق التي تخرج على الإسناد. الطرق التي تخرج على الإسناد، الطريقة الأولى التخريج عن طريق أو بطريق كتب الأطراف أو التخريج لمعرفة التخريج بمعرفة طرف الحديث التخريج بمعرفة طرف الحديث التخريج بمعرفة طرف الحديث ما معنى طرف الحديث؟ طرف الحديث هذا مصطلح يستخدمه أهل العلم لإرادة معنى خاص. طرف الحديث كما يعني لو قرأتم في بعض كتب الجرح والتعديل أو العلل يقول مثلا أبو زرعة كما قال أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد أباك يحفظ كذا وكذا من الأحاديث 100,000 حديث أو كذا من هذا العدد فقال له عبد الله كيف علمت؟ قال ذاكرته على الأطراف ذاكرته على الأطراف ما معنى ذاكرته على الأطراف؟ لأنهم كانوا يجلسون في مجلس ويتذاكرون 10,000 حديث 20,000 حديث أين الوقت الذي يتسع لذكر هذه الأحاديث؟ كان من طرقهم حتى يصلون إلى مثل هذا العدد ويتذاكرون عدد كبير كانوا يتذاكرون على الأطراف بمعنى أنه يقول حدثنا كذا كذا كذا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عمر أن فلان باع الحديث الثاني ما يستكمل المتن يذكر طرف المتن الذي يدل على تمامه يذكر طرف المتن الذي يدل على تمامه هذه التي يقال عنها الأطراف يقال عنها الأطراف فهنا الطريقة الأولى عندنا التخريج بمعرفة طرف الحديث التخريج بمعرفة طرف الحديث أنواع الكتب التي تفيد في هذه الطريقة جميع كتب الأطراف جميع الكتب المؤلفة في الأطراف تفيد في هذه الطريقة جميع الكتب المؤلفة في الأطراف تفيد في هذه الطريقة فهذه الطريقة إذا أردت سلوكها وهي التخريج بمعرفة طرف الحديث تستخدم معها إيش كتب الأطراف ما تذهب إلى غيرها لأن هذا مجالها فقط مجالها كتب الأطراف فإذا أردت التخريج بهذه الطريقة ما تذهب إلى صحيح الإمام البخاري لا تذهب إلى مسند الإمام أحمد لأنه لا يفيدك في هذه الطريقة شيئا أبدا ما ينفع فتذهب إلى كتب ماذا؟ كتب الأطراف طيب أمثلة هذه الكتب من أشهر أمثلة هذه الكتب وهو الذي سنتدرب عليه كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي رحمه الله هذا الكتاب يخدم في هذه الطريقة هذا الكتاب يخدم في هذه الطريقة طبعا هذه الكتب المؤلفة هذه الكتب المؤلفة في التخريج مما سيأتي ذكره بعد ذلك سواء كان من أنواع الكتب أو من أفراد الكتب هذه كتب وجدت ألفها أصحابها على هذا الشكل ثم بنت طرق التخريج عليها يعني كتب يعني طرق التخريج هذه لاحقة حينما جاء الذين وضعوا مثل هذه الطرق رأوا هذه المصنفات وطرق تصنيف أصحابها فحاولوا أن يستثمروا هذا التنوع في الشكل في التصنيف في عملية إيش في عملية التخريج وهذا من فوائد تنوع التصنيف يعني قد يقال مثلا طريقة الكتب المؤلفة في الحديث هي كلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا هذا التعدد هذا من فوائد هذا التعدد ما الآن سنتعرف عليه هنا وهذا أحدها هذا التعدد يفيدنا في قضية التخريج لأن هذه الكتب وإن كانت مادتها واحدة وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالموجود في سنن أبي داود موجود في البخاري موجود في موطأ الإمام مالك مع زيادات في كل كتاب لكن هذا التغير في التصنيف الطبراني ألف كذا وهذا ألف كذا والبيهقي ألف على هذه الجهة وكذا هذا يفيد في طرق التخريج لأننا سنستفيد من هذا التنوع في طرق التخريج فهناك كتب مؤلفة في الأطراف هناك كتب كذا كذا هذه استثمرناها في طريقة التخريج فالاستفادة من هذه الكتب هي مرحلة متأخرة يعني نظرت في الموجود في الساحة مما ألف فاستفادت من هذا التنوع والتغاير والتعدد الموجود في هذه الكتب فحاولت أن تستثمره في هذه المسألة التخريج بمعرفة طرف الحديث هذه قلنا يفيد فيها كتب الأطراف ومن أبرز كتب الأطراف كتاب تحفة الأشراف معرفة الأطراف للإمام المزي رحمه الله. الإمام المزي رحمه الله لا بد من نبذة عن كتابه حتى يحسن الاستفادة منه وبعد ذلك نتدرب عليه إن شاء الله. الإمام المزي رحمه الله ذكر أنه ألف كتابه هذا سنة 696 للهجرة، بدأ به وأتمه سنة 722. كم جلس في هذا الكتاب؟ 26 سنة، 26 سنة وهو يؤلف في هذا الكتاب، يعني بين يديه لم يفرغ منه. قد يصادف يعني بعض الأوقات لا يشتغل فيه، لكن هو في هذه المدة أنجز هذا الكتاب، أنجز هذا الكتاب. ومن ينظر في هذا الكتاب، من ينظر في هذا الكتاب يرى أن مثله في هذه السنوات ليس بالكثير عليه، يعني قد تستعظم 26 سنة، لكن إذا نظرت في هذا الكتاب وأنه مجهود فرد واحد مع ظروف القرن هذا من جهة توفر النسخ والكتب وغير ذلك، لرأيت أن 26 هذه السنة يعني بركة لهذا الإمام في أن ينجز مثل هذا العمل في 26 سنة. لأن هذا العمل لو اجتمعت عليه اليوم قبل وسائل التقنية الحديثة هذه، لو أراد إنجازه أحد لما استطاع إلا أن تؤسس له مؤسسة بموظفيها ولجانها العلمية والإدارية والفنية والإخراج وغير ذلك. لكن هذا الإمام استطاع في، وفكرته كانت يعني وإن كانت مسبوقة فقد ألف قبله في الأطراف خلف الواسطي وابن مسعود الدمشقي، ألفوا أطراف الصحيحين، ثم جاء ابن عساكر وألف كتاب أطراف السنن الأربعة، ألف كتاب أطراف السنن الأربعة، فهو استفاد منهما وأضاف ما فاتهما وغير ذلك من الأمور التي أضاف المزي رحمه الله. المقصود أن هذا الكتاب، كتاب تحفة الأشراف، من الكتب التي يعني انتفع الناس بها كثيرا من حين تأليف الإمام المزي لها إلى يومنا هذا، مع كتاب آخر، يعني هذا الناقد سبحان الله ألف كتابين أصبح الاعتماد عليهما كلي في علم الحديث. الكتاب الأول فيما يتعلق بالتخريج وكتاب تحفة الأشراف، والكتاب الثاني كتاب تهذيب الكمال، كتاب تهذيب الكمال الذي هذب فيه الكمال لعبد الغني المقدسي، هذبه ثم أخرج كتاب تهذيب الكمال، ومع وجود الأصل اليوم موجود نسخته الخطية، إلا أن شمس كتاب تهذيب الكمال التي أشرقت يعني غطت الكتاب الأصل، فلم ينشط أحد إلى إخراجه، لم ينشط أحد إلى إخراجه نظرا لجودة إخراج المزي رحمه الله في هذا الكتاب. ما فكرة هذا الكتاب وفكرة كتب الأطراف عموما؟ فكرة كتب الأطراف، ذكرت لكم سابقا أن كتب الأطراف هي الكتب التي تذكر طرف الحديث، هذا أصل يعني وضعها، لكن ما هي طريقة تصنيفها التفصيلي داخل الكتاب؟ الإمام المزي رحمه الله رتب بداية من الخطوط العريضة في طريقة الإمام المزي رحمه الله، أولا أنه رتب كتابه على مسانيد الصحابة، رتب كتابه على مسانيد الصحابة، ورتب الصحابة حسب حروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم، وهذا الترتيب رتبه في الحرف الأول والثاني وهكذا، فيبدأ بمن اسمه ألف، ألف ألف ثم ألف باء ثم ألف تاء، حتى إذا انتهى وصل إلى الحرف ماذا آخر الحروف؟ ألف ياء، بدأ بماذا؟ بباء ألف وهكذا. فرتب مسانيد الصحابة، رتب الأحاديث داخل كتابه على مسانيد الصحابة، على أسماء الصحابة، على أسماء الصحابة، فهو كتاب مسند على شكل مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد، لكن بعد ذلك اتخذ وضعية أخرى. فهو رتب كتابه على مسانيد الصحابة على حسب حروف المعجم، فيبدأ بألف، يعني مسند أنس قبل عبد الله بن عمر، أو عبد الله بن عمر قبل أنس؟ أنس قبل، أنس قبل، أنس قبل، وهكذا، فيبتدي بمن حرفه ألف ثم باء وإلى أن ينتهي بالرجال، ثم يبدأ بالنساء، ثم ابتدى بعد ذلك بالنساء، ثم له بعد ذلك فصول يأتي إن شاء الله الحديث عنها، لكن هذه نظرة إجمالية على هذا الكتاب. طيب، إذا جاء إلى مسند أنس مثلا، إذا جاء إلى مسند أنس، الإمام المزي كما تعرفون حدود بحثه، حدود جمعه ماذا؟ الكتب الستة وبعض ملحقاتها. الكتب الستة المعروفة البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبعض ملحقات هذه الكتب، ضمنها أيضا إلى الكتب الستة كمقدمة الإمام مسلم في الصحيح، وككتاب أعمال اليوم والليلة للنسائي، وككتاب الشمائل للترمذي، وككتاب العلل الصغير للترمذي أيضا. فهذه الأربع الكتب ضمها إلى الكتب الستة، ضمها إلى الكتب الستة لأنه وجد فيها حديث غير موجودة في الكتب الستة وإن كانت قليلة. فهذا حدود بحثه، فهو لا يخرج عن هذه الكتب. إذن هو مطالب بعد ذلك بأن إذا جاء إلى مسند أنس يستخرج أحاديث أنس بن مالك من هذه الكتب الستة وملحقاتها الأربعة التي أضاف إليها. فيأتي إلى انظر إلى الجهد المبذول، يأتي إلى صحيح الإمام البخاري، ويأتي طبعا هو استفاد كما ذكرت لكم ممن ألف في الصحيحين وممن ألف في السنن، لكن هذا استدعى منه ليس الوقوف والتقليد والوقوف عند هذا الحد، ولكن بعد ذلك هو تتبع، فكأنه عمل جديد في الحقيقة يقوم به. فحينما يريد أن يخرج مسند أنس ويذكره وسيستفيد ممن ألف قبله، لكن يلزمه بعد ذلك أن يتتبع مسند أنس في صحيح الإمام البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود الترمذي وهكذا، خشية أن، لأنه قال أضفت ما فات من قبلي، وهذا الفوت لا يمكن أن يتحصل عليه المزي إلا من خلال جرد جديد أيضا لهذه الكتب. فهو إذا جاء إلى مسند أنس مثلا يذهب إلى صحيح الإمام البخاري ويقرأه من أوله إلى آخره. طبعا ما كان عندهم محركات بحث يضغط أنس ثم يظهر له أنس بن مالك، لا، كان يقلب الكتاب. طبعا هو يقلب كتاب مطبوع مثل الكتاب كتبنا هذه التي تريح النظر فيها والخط يكون 18 وبن طريض، لا، يعني بعض الكتب كما قد اطلعتم على بعض النسخ الخطية كيف يكتب الخط ويتداخل مع بعضه ويتقارب بحيث أن هذا يتعب النظر جدا ويعرضه لاحتمال الفوت، وهو لا يريد أن يقع هذا منه. فأحيانا قد يرجع إلى جزء من هذا الكتاب أكثر من مرة لكونه قد مثلا قرأه وهو مسترخٍ، فاحتمال أن يكون قد فاته شيء. فهذا لا شك أنه جهد كبير. ثم إذا انتهى من صحيح الإمام البخاري أخذ مسلم ثم أبي داود وهكذا، لكن هو لا شك أنه يعني من الذكاء بما يختصر عليه الوقت والجهد، فهو إذا نظر في صحيح الإمام البخاري سيستخرج مسند أنس ومسند ابن عمر ومسند عبد الله بن عمر ومسند أبي هريرة ومسند هكذا، يعني هو لا يمر على مسند أنس ثم إذا انتهى من هذه الكتب الستة رجع فذهب يبحث عن مسند أبي هريرة. لا شك أن هذا سيكلفه جدا ويطيل الوقت، وبدلا أن يكون المشروع منجز في 26 سنة سيكون في 100 سنة، لكن هو لا شك أنه عملية فارز. فإذا جاء إلى فيستخرج حين يقف على الحديث الأول في صحيح البخاري لمن؟ لعمر بن الخطاب، قيد عمر بن الخطاب، الحديث الذي بعده لمن؟ أنس، وهكذا. فإذا انتهى من صحيح البخاري جاء إلى صحيح الإمام مسلم، لكن هذا يتطلب جهد منه لأنه وهو يذكر حديث أنس يلزمه ألا يكرر الحديث الواحد الذي تتعدد المصادر في ذكره، وهذا يتطلب منه عملية حصر في الحقيقة شاقة، كما يتطلب منه أمر علمي غاية في الدقة. ولذلك في الحقيقة حينما ذكرنا التخريج عملية لا يقوم بها كل أحد. التخريج الذي يوثق به عملية لا يقوم بها أحد. فمن يظن أن التخريج عملية آلية فقط، يعني ممكن أن يدفع بالحديث إلى أي أحد، وأن ممكن أي أحد يتعلم به فيخرج من لا معرفة له بالدراسة والحكم على الحديث. من لم يكن له معرفة بدراسة الحديث والحكم عليه، هذا تخريجه يعتري شيء من النقص. إن سلم في كثير لكن لن يسلم في كله أبدا، لأن عملية التخريج في بعض الأحاديث مرتبطة بناحية علمية، إن لم يفقه الشخص الأمر العلمي في دراسة الأسانيد لن يتم عملية التخريج أبدا. ولذلك الذي يميز المزي رحمه الله الذي يميز المزي رحمه الله أنه عالم ناقد كبير، عالم ناقد كبير، ولذلك يحتاج اليوم إلى كتاب المزي في مثل هذه الأمور العلمية، ليست موضوع الاهتداء إلى موضعه، وإنما في الأمور العلمية. فمثلا بعض الأحاديث تشكل، هل هما حديث مثلا عن أبي هريرة يتقارب في المعنى، يتقارب في المعنى، طيب هذا التقارب هل يجعلهما حديث واحد ولا حديثين؟ إذا جعلتهما حديث واحد انبنت عليه أمور علمية تشتغل في الخلفية في قضايا الدراسة، وإذا جعلتهما حديثين أيضا انبنت عليه أمور علمية أخرى متأثرة بالحكم على الحديث. فهنا هل تجعلهما حديثين أو حديث واحد؟ المزي رحمه الله إذا أشكل عليك أمر في مثل هذه القضية ارجع إليه حل لك المشكلة. يعني هو ليس كتاب تخريج، فيه هذه الفائدة وفيه فوائد كثيرة أيضا سنتطرق إلى بعضها إن شاء الله حينما تأتي مناسبة. المزي يفيدك في مثل هذه العملية، وهي عملية دقيقة جدا كبار النقاد يختلفون فيها، حصل بينهم مساحة من الاختلاف في قضية هل هما حديث واحد أو حديثان. هذه الذي يخرج من غير دراية بالأمور العلمية المرتبطة بالدراسة لا يميز، قد يخلط لك حديثين وهما حديث واحد، قد يفرق لك حديثين وهما حديث واحد، أو يجمع لك أو يجمع لك حديثين وهما يجمع لك بين حديثين وهما منفصلين. فقضية التخريج في الحقيقة لا يمكن أن يصل فيها الشخص إلى مرحلة الإتقان إلا وهو ملم بالأمور العلمية. وهذا المزي رحمه الله يعني هو ناقد كبير وأفاد في مثل هذا الأمر، وما زالت فائدة هذا الكتاب في هذه الناحية قائمة. طيب الإمام المزي إذا جاء إلى مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، طيب مسند أنس بن مالك في الكتب الستة كثير، مثلا لو قدر أنه 500 حديث وأنت تريد أن تقف على حديث أنس بن مالك، هذا يعني انظروا المجلد الأول، المجلد الأول فيه حديث أبيض بن جمال، يبتدي من أبيض بن جمال إلى أنس بن مالك إلى صفحة، يعني إلى هنا انظروا، هذا من أبيض بن جمال إلى من ينتهي إليه حرف الألف، ثم بدأ بأنس بن مالك، يعني هذا كله أنس بن مالك، هذا كله أنس بن مالك، قرابة 400 صفحة. طيب إذا كان عندك حديث عن أنس بن مالك وتريد أن تخرجه من التحفة، هل تبحث في 400 صفحة؟ لا شك أن هذا يكلف جدا، تبحث في 400 صفحة عن حديث أنس بن مالك. هو سهل عليك هذا الأمر بطريقة مريحة، وهذا هي التي بنى عليها المزي رحمه الله كتاب تحفة الأشراف. أنس بن مالك روى عنه رواه طبقة التابعين، روى عن أنس بن مالك. طيب هؤلاء الرواة الذين روى عن أنس بن مالك في طبقة التابعين كم عددهم؟ مثلا لو قدر عددهم 20 أو 40، قدر عددهم 40 ولهم عن أنس بن مالك هذه الأحاديث الكثيرة، فيأتي إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وينزل درجة فيقول الرواة التابعين عن أنس بن مالك، الرواة التابعين عن أنس بن مالك. فبدل أن تنظر في حديث أنس بن مالك في 400 صفحة، أنت حديثك عن من أنس بن مالك؟ من الذي يروي عن أنس بن مالك؟ حميد مثلا، هو يقول لك مسند أنس بن مالك، بعد ذلك أحاديث حميد عن أنس بن مالك. يعني لو قدر حديث أنس هنا 500، فأحاديث حميد عن أنس بن مالك قد تبلغ مثلا 70 حديثا. إذن بدلا تبحث في 400 تبحث في كم؟ 70 حديث. ما الذي قلص العدد إلى هذا؟ هو أنه أضاف لك طبقة التابعين، فجعل لك خيار في أن تبحث عن الحديث بطبقة التابعين. طيب إذا كان البحث عن الحديث بطبقة التابعين ما زال كثير، ماذا يفعل لك؟ ينزل درجة فيذكر لك الراوي عن حميد، يذكر لك الراوي عن حميد، مثلا الأعمش عن حميد. حينها الأعمش عن حميد كم حديث؟ قد تكون 15 حديث فقط. إذا أردت أن تبحث عن حديثك فلا تبحث إلا في 15 حديث فقط، وإذا كان الأحاديث كثيرة الأعمش عن حميد ينزل لك درجة، وبالتالي قد لا تبحث إلا في 10 أحاديث 5 أحاديث. بهذه الطريقة يسر لك الوصول على حديثك في أسرع وقت، لكن هذا بشرط أن يكون معك إيش؟ الإسناد. معك الإسناد. إذا لم يكن معك الإسناد ما تستفيد. واضح؟ يعني هل تستطيع أن تبحث في تحفة الأشراف وأنت ليس معك إسناد؟ ما تستطيع. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله الكلام في الدرس السابق. سبحانك اللهم وبحمدك. جزاك الله خير.